بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: باب ذكر الدليل على أن الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة سألوها ربهم، ودعا بعضهم بتلك الدعوة على قومه ليهلكوا في الدنيا. والدليل على أنه لم يكن أحد منهم أرأف بأمته من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، لأنه اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد قال: حدثنا عبد الجبار بن عباس الشبامي عن عون بن أبي جحيفة السوائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف، فعلقنا طريقا من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه، فدخلنا وسلمنا وبايعنا، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده. فقلت له: يا رسول الله، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ فضحك وقال: فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه الله دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها. وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: حدثنا محمد بن عثمان أيضا قال: حدثني محمد بن إسماعيل الأنصاري قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن عبد الجبار بن العباس الشبامي بهذا الإسناد قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنا عليه فأذن لنا فولجنا، وليس أحد أبغض منه إلينا، فأسلمنا وبايعنا، فما خرجنا حتى ما كان أحد أحب إلينا منه، فذكر نحوه. قال أبو بكر: محمد بن إسماعيل هذا هو الملقب بالوساوس. قال أبو بكر: محمد بن إسماعيل هذا هو الملقب بالوساوسي. قال: باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة حسبت المعتزلة والخوارج وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاد قول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الشفاعة إنها لكل مسلم، وليست كما توهمت هؤلاء الجهال بحمد الله ونعمته، وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الخليل بن عمرو قال: وحدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا خليل بن عمرو قال: حدثنا الأبح وهو عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وقال يحيى بن محمد: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال لي جابر: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له الشفاعة؟ قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير وهو ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي عن حكم بن خزرج قال: وحدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الحكم بن خزرج قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو بكر: قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب قبل هذا الباب هي لكل مسلم، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء للنبيين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف الذي قد أصابهم فيه من الغم والكرب ما قد أصابهم في ذلك الموطن، ليقضي الله بينهم ويعجل حسابهم على ما قد بين في الأخبار التي قد أمليتها بطولها،

عن حذيفة قال شعبة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال يخرج الله من النار قوما منتنين قد غشيتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى. نعم أحسنت، لعلك تقف عند هنا. نعم أحسنت. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى ذكر الدليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين إنما دعا بعضهم فيما كان الله جعل لهم من الدعوة المجابة. هذا تقدم في الأحاديث الصحيحة أن لكل نبي دعوة مجابة قد دعا بها. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أرجى دعوته إلى يوم القيامة، اختبأ دعوته إلى يوم القيامة وجعلها شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. وأن دعوات الأنبياء التي وقعت في الدنيا هذه في أنهم دعوا على أقوامهم بالهلاك، وذلك بسبب ما وقع منهم من كفر ومحادة ومشاقة لما ابتعثهم الله عز وجل به، أي بما بعث به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عبادته وإفراده بالعبادة، فدعوا عليهم. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اختبأ دعوته فهو أرأفهم بأمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمد بن عثمان، وطبعا في بعض النسخ محمد بن عمرو بن عثمان بن عمرو، نعم، ويعني أو ليس في بعض النسخ، وإنما هذا الذي في النسخ الأخرى محمد بن عمرو بن عثمان بن عمرو، نعم، والأولى أن لا يغير ما في النسخة، الأولى أن لا يغير، نعم. طبعا محمد هذا قد اختلف في اسمه، وساق المزي بعض الاختلاف الوارد في اسمه، ومن الاختلاف الذي ساق محمد بن عمرو بن صفوان، فالاختلاف هذا واقع في اسم محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وهو ثقة محمد بن عمرو أو محمد بن عثمان الثقفي البصري هو ثقة. قال حدثنا سليمان بن داود وهو الهاشمي البغدادي ثقة جليل. قال حدثنا علي بن هاشم بن البغيد الكوفي، وعلي بن هاشم هذا قد اختلف فيه أهل العلم، فأبو حاتم الرازي وثقه، والإمام أحمد قال لا بأس، أرجو أن لا بأس به، وقال أبو داود وابن معين نحو ذلك، وقال أبو بكر البزار حديثه مستقيمة، نعم، لكن هناك من تكلم فيه أبو نعيم كذبه، أبو نعيم الملائي قد كذبه وتكلم فيه، قال ما رأيت أكذب منه أو نحو ذلك. هذا والله أعلم، هذا التكذيب إنما هو يعود إلى تشيعه، وأنه قد وصف بأنه كان غاليا في التشيع، ولذا قال أبو جعفر العقيلي قال لا يتابع على حديثه وكان غاليا في التشيع، لا يتابع على حديثه وكان غاليا في التشيع أو نحوها العبارة. فأيضا كلام العقيلي هو يرجع إلى التشيع الذي وقع فيه والغلو في ذلك، بدليل أن البزار قال حديثه مستقيم، وقبل ذلك أحمد وابن معين وأبو داود أيضا قد قووه وأثنوا عليه، وأبو حاتم قال ثقة. فهذا التكذيب يعود إلى مذهبه وإلى معتقده، ولا شك أن من كان غاليا في التشيع فلا شك أن معتقده كذب وباطل لأنه مخالف للكتاب والسنة، نعم. وأما ما يتعلق بحديثه فحديثه مستقيم، نعم، وكما قال الذهبي قاعدة في ذلك عليه بدعته ولنا نعم ولنا حديثه بدعته عليه ولنا حديثه. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن العباس الشبامي بالكسر، وشبام هذا جبل قد نزلوه فسموا به، أو جدهم نزله فسمي الشبامي، والشبامي بطن من همدان. وعبد الجبار هذا أيضا صدوق، عن عون بن أبي جحيفة السوائي، وعون ثقة، وأبو جحيفة وإن كان ليس له رواية هنا ولكن هذه سلسلة، عون بن أبي جحيفة عن أبيه، طبعا هنا ليس أبوه أبو جحيفة السوائي صحابي. نعم. قال عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي. عبد الرحمن هذا قد اختلف في صحبته، لكن الأكثر على أنه ليس له صحبة. الدارقطني يقول ليس له صحبة، يقول ليس له صحبة ولا نعرفه، فهو ليس بالمشهور، وكما تقدم ليس له صحبة فهو من التابعين. عن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي، طبعا السبب في القول بأن له صحبة أن هناك من أخطأ فجعل الحديث إليه، جعل الحديث إليه والحديث ليس له وإنما لعبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي. قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف، فعلقنا طريقا من طرق المدينة حتى أنخنا بالباب، باب المسجد، وما في الناس رجل أبغض إلينا من رجل نلج عليه منه، فدخلنا وسلمنا، أو باب بيته صلى الله عليه وسلم، فدخلنا وسلمنا وبايعنا، بايعنا على الإسلام، فما خرجنا من عنده حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل خرجنا من عنده صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم ومعروف، يأتي إليه الشخص ويكون مبغضا، ثم بعد ذلك عندما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه صادق، ويرى أخلاقه وشيمه وصفاته صلى الله عليه وسلم فيحبه، ويتغير البغض إلى محبة. نعم. وكما وقع من هند بنت عتبة، قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان هالخباء أبغض إلي من خبائك، والآن ما كان من خباء أحب إلي من خبائك. نعم. فهذا معلوم. ولذا عبد الله بن سلام عندما رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن وجهه ليس بكذب، بل هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فقلت له يا رسول الله، هذا قبل أن يخرج، ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان؟ تعلمون الأنبياء على قسمين فيما يتعلق بهذه القضية، إما أن يكون نبي وملك مثل داود وسليمان عليهما السلام، وإما أن يكونوا أنبياء وليسوا ملوكا مثل نوح وإبراهيم عليهما السلام. والرسول عليه الصلاة والسلام خير فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. نعم. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان. ولا شك الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة، فمنهم من اتخذ بها دنيا. نعم. دنيا يعني دعا بها في الدنيا، دعا بها في الدنيا كما تقدم. وتعلمون أن أيضا سليمان عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. فأعطيها ومنهم من دعا بها على قومه فأهلكوا بها. نعم. يعني كان إشارة إلى سليمان أنه دعا بأن الله عز وجل يعطيه ملكا لا يعطى لأحد سواه. نعم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عندما مسك الشيطان الذي أراد أن يقطع عليه صلاته قال لولا دعوة أخي سليمان ولكان ربطت في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به الصبيان، لكن تذكر دعوة سليمان. نعم. قال فأهلكوا بها وإن الله تعالى، طبعا تعلمون أن نوح عليه السلام دعا على قومه بماذا؟ على الكفار من قومه، على الكفار من قومه دعا عليهم بالهلاك، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وما دعا إلا بعد أن أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعندئذ دعا. وبهذا قيل عن موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالوا أيضا أن يعني نوح علم أن فرعون ومن معه لن يسلموا لن يؤمنوا، فدعا عندئذ موسى عليهم. قال وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نعم. طبعا هذا الحديث إسناده لا بأس به، يعني معناه قد جاء في النصوص التي تقدم ذكرها والتي سوف تأتي، النصوص التي تقدم ذكرها والنصوص أيضا التي سوف تأتي. نعم. قال حدثنا محمد بن عثمان وهو المتقدم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأنصاري، قال حدثنا علي بن هاشم إلى آخره. هذا الإسناد ساقط ضعيف جدا، محمد بن إسماعيل هو الوسواسي وهو متروك اتهم. نعم. طبعا مكتوب هو الملقب بالوسواس، لا الصواب الوسواسي. نعم. قال باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة. حسبت المعتزلة والخوارج، تعلمون المعتزلة والخوارج فرقتان من الفرق الضالة، وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج، ولكن الذي نقله الإمام بن تيمية عن الصحابة أنهم لم يكفروا الخوارج، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه لم يكفروا الخوارج، ونقل اتفاق الصحابة أو عدم الخلاف بينهم في عدم تكفيرهم. وعندما سئل عنهم علي رضي الله عنه قال هم من الكفر فروا، قالوا منافق، قالوا له منافقي، قال المنافقي لا يذكرون الله إلا قليلا، هؤلاء معروفين بالعبادة الخوارج، ولكن يعني طبعا هم ضلوا في بعض ما وقعوا فيه من المعتقدات الفاسدة، وأساس بدعة الخوارج هي التكفير بالذنوب، فعندهم مرتكب الكبيرة من القتل والزنا والسرقة وما شابه ذلك أنه كافر مخلد في النار. هذا أدى بهم إلى ماذا؟ إلى الخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن بعده، استمروا في خروجهم، يعني حتى في عهد بني أمية كانوا يخرجون. هو هذا الذي جرهم، هذا المعتقد الفاسد هو الذي جرهم إلى ذلك. وهناك من يجعل الخروج على من ثبتت خلافة شرعا يجعله خارجيا، لعل الابن سوق ينتبه لهذا، وهذا خطأ. وإنما الذي يخرج على من ثبتت خلافته وإمامته يكون باغيا لا خارجيا، هو خرج لكن باغي ليس من الخوارج، في فرق بين طائفة الخوارج وبين البغاة. ولذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي في الصحيح؟ قال إن عمار تقتله ماذا؟ الفئة الباغية، ما قال الخارجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خص طائفة بأنهم خوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، و عبادتكم مع عبادتهم أو سجودكم أو قراءتكم مع قراءتهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية إلى آخره، سماهم التسبيد الحلق. فهؤلاء خصهم بصفات وبلقب، بينما خص أهل الشام الذين خرجوا على علي رضي الله عنه قال تقتله الفئة الباغية، عمار تقتله الفئة الباغية، ففوق عليه الصلاة والسلام بينهما فيما يتعلق بالحكم واللقب. نعم، ولا شك في فوق كبير بينهما، يعني تعلمون مذهب أهل السنة والجماعة أن معاوية رضي الله عنه كان متأولا، نعم، وأن لا شك أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، ولكن كان متأولا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام قال تمرق مارقة أي الخوارج عند وقوع فرقة أو حصول فرقة بين المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين تقتلهم التي قاتلتهم طائفة علي رضي الله عنه، عندما قال أولى بالحق يعني الطائفة الأخرى معها ماذا؟ شيء من الحق، معها شيء من الحق، ولكن الحق الأكثر هو مع علي رضي الله عنه. نعم، ولذا الصحابة هناك من الصحابة جمع ممن اعتزل القتال الذي حصل بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة. وعندما قتلت عندما قاتل علي رضي الله عن الخوارج بعض من كان معتزلا أتى وقاتل مع علي رضي الله تعالى عنه، لأن قتال الخوارج لا شك أنه حق، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم. نعم، والمعتزلة هم أيضا فرقة ضالة كما تعلمون، وأيضا معتقدها قريب من معتقد الخوارج، لكن هم يقولون أنه كافر، أنهم عفوا يقولون في منزلة مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وخالد في النار، ما أطلقوا عليه كافر، قالوا في منزلة بين المنزلتين يعني بين الإسلام والكفر وهو خالد في النار، فالتقوا معهم في الشطر الثاني من الحكم. نعم، والمعتزلة لا يستبيحون دماء المسلمين بخلاف من الخوارج، وهذه مسألة أيضا صفة مهمة. الخوارج جمعوا بين الحكم بكفر مرتكب الكبيرة واستباحة دمه، المعتزلة لا يستبيحون دمه، والذي جوى الخوارج إلى استباحة أيضا الدماء هو حكمهم على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، فهذا المعتقد الفاسد جوهم إلى معتقدات أخرى فاسدة. نعم، قال نعم، وكثير من أهل البدع وغيرهم لجهلهم بالعلم وقلة معرفتهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تضاد قول النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكر الشفاعة إنها لكل مسلم، وليست أي المعتزلة والخوارج ليسوا كما توهمت هؤلاء الجهال أي المعتزلة والخوارج، بحمد الله تعالى، بحمد الله ونعمته، وسأبين بتوفيق خالقنا عز وجل أنها ليست متضادة، فالنصوص بينت أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، وأيضا هذا النص نفسر به ما تقدم خالدا مخلدا أبدا، خالدا مخلدا فيها أبدا، فالشفاعة إنما هي لأهل الكبائر، فلو كانوا خالدين ما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، ثم قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري وهو ثقة حافظ، هو راوي التاريخ عن ابن معين، له سؤالات كثيرة ليحيى بن معين، توفي عام 400. قال وأحمد بن يوسف السلمي وهو أيضا ثقة حافظ، توفي 64 أو نحو ذلك 200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الأبناوي وهو ثقة جليل مشهور توفي عام 1200، وفي حديثه تفصيل 5 أقسام تقريبا أو 6 ذكرتها قديما في درس الترمذي عن معمر. معمر طبعا هذا من أصح حديث عبد الرزاق أن يكون شيخ معمر، وإذا كان راوي سمع منه قديما. نعم، لأن عبد الرزاق تغير بعد 200. معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن توفي عام 53 أو 54 و100، خرج له الجماعة كعبد الرزاق. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة جليل من أكثر الناس رواية عن أنس، هو مع الزهري وقتادة، هؤلاء هم الذين يقدمون في أنس، وكان أنس يحب ثابت. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وتقدم أن هذا الحديث قد جاء في أسانيد تقدمت وهو حديث صحيح. وهذا الإسناد وإن كان هو من طريق معمر عن ثابت، ورواية معمر يعني فيها بعض الكلام عن ثابت، ولكن هو مستقيم بدلالة النصوص الأخرى. وأنا عندي أيضا أصلا أن رواية معمر عن ثابت فيه قوية، ليس معنى هذا ردها مطلقا إلا إذا كان هناك شيء واضح، شيء ملموس، شيء واضح يخالف أسانيد أصح فنعم، أما إذا لم يكن كذلك لا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فشفاعة عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر ليست لأهل الصغائر، لأن أهل الصغائر تغفر لهم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم، فهي لأهل الكبائر. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشحي قاضي البصرة وهو ثقة جليل، أو قاضي مكة هو ثقة جليل توفي عام 24 و200. قال حدثنا بسطام بن حريث البصري وهو ثقة، وعندنا بسطام آخر بن مسلم وهو أيضا ثقة، ما في ليس هناك في الكتب الستة سوى البسطامين، بسطام بن حريث وبسطام بن مسلم كلاهما ثقة. قال عن أشعث الحداني البصري، وأشعث الحداني صدوق، أشعث الحداني الأزدي صدوق لا بأس به. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي الحافظ قال حدثنا الخليل بن عمرو وهو صدوق. نعم، قال وحدثنا يحيى بن محمد بن السكن القرشي وهو صدوق. قال حدثنا الخليل بن عمرو قال حدثنا الأباح وهو عمر بن سعيد، وهذا متروك. قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة ليشكر البصري ثقة ثبت اختلط توفي عام 57 و100، تقدم التفصيل فيما يتعلق باختلاطه قديما. عن قتادة بن دعامة السدوسي من الحفاظ الكبار كما تقدم ومن العلماء. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. وقال يحيى بن محمد بن السكن يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، وتقدم أن هذا وإن كان الإسناد لا يصح لكن الخبر تقدم بأسانيد صحيحة. قال حدثنا محمد بن بشار بندار العبد البصري من الحفاظ توفي 52 و200. قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي البصري وهو ثقة حافظ له بعض الأوهام توفي 204. قال حدثنا محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف شديد الضعف تقدم. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة جليل نعم توفي عام 48 و100 المعروف بجعفر الصادق، خرج له مسلم وأصحاب السنن، البخاري لم يخرج له في الصحيح. نعم، قال عن أبيه محمد بن علي المعروف بالباقر وهو ثقة جليل من أهل العلم والفضل، سمي بالباقر لأنه بقر العلم. وقيل طبعا أن هذه الألقاب أحدثها الشيعة، لكن بالنسبة للصادق والباقر لا، نعم بعض الألقاب التي جاءت من بعدهم ممكن، لكن هذه معروفة عند أهل السنة. عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال لي جابر، أي قال لمحمد بن علي: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له والشفاعة؟ إذا لم يكن من أهل الكبائر خلاص لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شفاعة. نعم. وحديث جابر هو في الأصل في مسلم تقدم. نعم. وأنها نائلة لمن لا يشرك من أمتي شيئا، تقدم يعني اللفظ مسلم في بعض الاختلاف. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، تقدم ثقة حافظ، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي الشامي. نعم، عمرو بن أبي سلمة متكلم فيه بعض الكلام، له أخطاء وأوهام، يعني فيه بعض الضعف. قال: عن زهير وهو بن محمد التميمي الخراساني. زهير بن محمد هذا في حديثه تفصيل، ما رواه عنه أهل الشام لا يحتج به كعمرو بن أبي سلمة، وما رواه عنه أهل العراق من أهل البصرة فهو مستقيم، هو صحيح، حديثه مستقيم كرواية بعامر العقدي وقبل سليمان وقبل عفوا عبد الرحمن بن مهدي. نعم، فهذا من رواية الشاميين عنه، ولكن أصل الحديث صحيح كما تقدم. قال: وهو بن محمد، زهير بن محمد التميمي، باقي الإسناد قد تقدم ذكرهم. فهذا الإسناد وإن كان فيه ضعف لكن تقدمت أسانيد لهذا الخبر صحيحة. قال: حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري، ثقة حافظ، قال: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود تقدم، عن الحكم ابن الخزرج وقد وثقه بن معين، ليس بالمكثر، نعم، بصري. قال: وحدثنا علي بن مسلم وهو الطوسي، نعم، صدوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا الحكم بن الخزرج، قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وتقدم الحديث أنه صحيح وهو ثابت في الصحيح. قال أبو بكر: قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة في الأخبار التي قدمناها في الباب قبل هذا الباب هي لكل مسلم، يريد أني أشفع لجميع المسلمين في الابتداء، للنبيين والشهداء والصالحين جميع المسلمين، فيخلصهم الله من الموقف. الموقف، تخليصهم من الموقف، هذه الشفاعة خاصة كما تعلمون، الشفاعة الكبرى، المقام المحمود، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه للجميع. نعم، أما المقصود بالشفاعة التي تكون في دخول الجنة فهذه تكون لأهل الكبائر. نعم. قال: فأما قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمت جميع المسلمين، هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها. فبشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والمؤمنين والملائكة والأفراط يغفر لهم، في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا باجتناب الكبائر تكفر الصغائر. وقد سأل عليه الصلاة والسلام خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة في من سفك بعضهم دماء بعض، يعني ممن وقع في الكبائر. نعم. قال: ولا كبير بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الحوبة، هذا يعني القتل كما تقدم، نسأل الله العافية والسلامة. قال: حدثنا بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت، علي بن سعيد النسائي وهو ثقة صاحب حديث. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، تقدم، ثقة جليل، قال: حدثنا شعيب، الصواب أخبرنا، وتقدم أن الإمام أحمد عندما سأل أبو اليمان الحكم بن نافع ماذا أقول، هو سمع من شعيب أحاديث وأحاديث أجازها له، اختلطت عليه. قال قل في الجميع أخبرنا. نعم. وهذا كثير ما يقع التحريف في صيغ التحمل، ولذا في طبعات النسائي، بعض طبعات النسائي حدثنا، النسائي ما يقول حدثنا، يقول أخبرنا أخبرنا. والحمد لله تجاوزوا هذا إن شاء الله في طبعة دار التأصيل، تجاوزوا ذلك. فالصواب في قول النسائي في كل شيوخ أخبرنا، نعم، أو قراءة عليه. وأنا أسمع. نعم. قال وهو ابن حمزة شعيب بن أبي حمزة، مو ابن حمزة، شعيب بن أبي حمزة دينار الأموي، توفي ب62 و100. عن الزهري الإمام الجليل قال حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أريت ما تلقى أمتي بعدي، وسفك بعضهم دماء بعض، يعني مما يقع بينهم من فتن وقتل وقتال، وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. نعم، فأعطاه ربنا عز وجل الشفاعة. قال أبو بكر قد اختلف عن أبي اليمان في هذا الإسناد، فروى بعضهم هذا الخبر عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وقال بعضهم عن الزهري. الصواب عن الزهري، وإن كان أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثقة، لكن الصواب عن الزهري. ما الدليل على ذلك؟ قال إبراهيم بن هانئ النيسابوري عن أبي اليمان قال الحديث حديث الزهري، والذي حدثتكم عن أبي عن ابن أبي حسين غلطت فيه، غلط فيه، فيه بورقة قلبتها، قلب الورقة وانتقل نظره إلى الإسناد الآخر وأخطأ. نعم، ولا الصواب هو عن الزهري. قال الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالكبائر في هذا الموضع ما دون الشرك من الذنوب، يعني كبائر الذنوب القتل والزنا والسرقة إلى آخره. قال من أمتي إنما أراد أمته الذين أجابوه. تعلمون أن أمة عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل الناس من يهود ونصارى ووثنيين، هذه أمة الدعوة. أمة الإجابة من أجابه منهم من المسلمين. فهذه الشفاعة لأمة الإجابة طبعا، ليست لأمة الدعوة. فآمنوا به وتابوا من الشرك، إذ اسم الأمة قد يقع على من بعث إليه أيضا، بعث للناس كافة. نعم. قال في خبر الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وتقدم أن حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح، وسوف يأتينا إن شاء الله أيضا في كتاب الأحكام. هنا الباب الذي بعده أراد أن يبين أن لمن أنها الشفاعة لمن وقع في الكبائر كما تقدم من أهل التوحيد. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثني محمد يعني بن جعفر الملقب بغندر وهو ثقة حافظ خاصة في شعبة، قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا سلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي الطاحي وهو ثقة جليل، قال سمعت أبا نضرة العبدي وهو ثقة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين هم أهل النار، أهل النار الذين هم أهل النار يعني الذين ماتوا على الشرك والكفر نسأل الله العافية والسلامة، لا يموتون فيها ولا يحيون والعياذ بالله، ولكنها تصيب أقواما بذنوبهم وخطاياهم. هذا أي أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد ووقعوا في كبائر، حتى إذا ما صاروا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون أو فيخرجون ضبائر جماعات جماعات، فيلقون على أنهار الجنة، فيقال يا أهل الجنة اهريقوا عليهم من الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة البذرة، حميل السيل ما يحمله السيل معه من طين وما شابه ذلك، والنبات اللي في حميل السيل هذا بسرعة ينبت، الحبة اللي في حميل السيل بسرعة تنبت، لأن فيها ما يغذيها، فيها الماء وفيها الطين. نعم، فينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل بسرعة. قال حدثناه أبو موسى، أي أبو موسى الزمن محمد بن المثنى من الحفاظ، توفي 52 و200. قال حدثه محمد بن جعفر المعروف بغندة، توفي عام 93 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، توفي 60 و100، عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد، فذكر الحديث بمثله وقال ولكنها تصيب قوما، وقال ولكنها كما تنبت الحبة في حميل السيل. هو يريد أن يبين رواية محمد بن بشار ورواية محمد بن المثنى، في بعض الاختلاف في الألفاظ شيء يسير. نعم، قال أبو بكر قد خرجت بعض طرق هذا الخبر في باب آخر بعد هذا. حدثنا، ثم قال حدثنا محمد بن بشار بندار العبدي، قال حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود من الحفاظ، قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري ثقة ثبت، توفي بعد 50 و100، عن قتادة بن دعام السدوسي، توفي 17 و100، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصيبن قوما سفعة من النار بذنوب عملوها، ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون. نعم، هذا الإسناد صحيح، حديث أنس ثابت. نعم، السفعة هي الأثر الذي يكون في الوجه من ضربة أو من شيء، يكون اللون متغير، السفعة الموضع متغير عن باقي لون الوجه، السفعة تميل للسواد، هذا بسبب ما حصل لهم والعياذ بالله من دخول النار. قال حدثنا، طبعا الحديث ثابت في الصحيح في البخاري، قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي وهو ثقة، قال حدثنا وأبو حفص عبيد الله بن يوسف الجبيري وهو صدوق، قال حدثنا محمد بن مروان وهو بن قدامة صدوق، قال حدثنا هشام الدستوائي بهذا الإسناد مثله، وقال سفع من النار عقوبة بذنوبهم ثم يخرجون منها يقال لهم الجهنميون بسبب دخولهم إلى جهنم والعياذ بالله. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي من الحفاظ الكبار، توفي 58 و200، قال حدثنا سعيد بن عامر وهو الضبعي البصري، توفي عام 8 و200، عن هشام بن أبي عبد الله الصدوق المسلم، هذا ثناء من الراوي عنه، نحو حديث بندار، وقال يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته كما في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أحد يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا. نعم، قال وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا وهب بن جرير ابن حازم الأزدي البصري ثقة جليل، توفي 8 و200 أو نحو ذلك، قال حدثنا هشام بهذا الحديث، وقال عقوبة بذنوب عملوها. نعم، بسبب ذنوبهم. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت عن أنس. طبعا رواية معمر عن قتادة وثابت فيها بعض الشيء، لكن كما تقدم الأصل فيها الاستقامة. عن أنس أنه سمع أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما سيخرجون من النار قد أصابوا سفعا من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته فيدخلون الجنة أو فيدخلون الجنة. هذا الحديث بها نعم له سنيد تقدمت غير هذا الإسناد، فلا شك أنه محفوظ. قال حدثنا أحمد بن المقدام وهو العجلي أبو الأشعث البصري، توفي 53 و200، تقدم أنه ثقة جليل. حدثنا المعتمر هو بن سليمان بن طرقان التيمي وهو ثقة جليل، توفي عام 87 و100، قال سمعت أبي توفي عام 43 و100، سليمان بن طرقان التيمي البصري، قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا ما هؤلاء؟ فيقال هؤلاء الجهنميون. نعم هذا الإسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيح كما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي ومحمد بن الوليد وهو أيضا ثقة. قال حدثنا محمد وهو المعروف بغندر محمد بن جعفر. نعم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حماد بن أبي سليمان وهو صدوق في حديثه تفصيل ذكرت فيما سبق. عن ربع بن حراش الأسد الكوفي وهو ثقة من كبار التابعين ثقة جليل. عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه قال شعبة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني مرة ما رفعه مرة رفعه أو إحدى المرات رفعه. قال يخرج الله من النار قوما منتنين قد غشيتهم النار بشفاعة الشافعين فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميين. نعم هذا إسناد حسن لا بأس به. وطبعا هذا المتن المعنى تقدم بأسانيد سابقة كما تقدم. نعم يعني هذا المتن في الأصل يعني المعنى تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان البصري الإمام توفي 58 و100. قال حدثنا الحسن بن ذكوان وهو صدوق له بعض الأوهام. عن أبي رجاء العطاردي وهو من كبار التابعين. أبو رجاء العطاردي من كبار التابعين. نعم وهو عمران بن ملحان البصري. عن عمران وهو بن حسين بن نجيد الخزاعي نزيل البصرة أرسل عمر يعلم أهل البصرة كما أرسل أبو الدرداء رضي الله عنه عباده إلى الشام يعلمونهم، فكان يرسل أرسل للكوفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم فكان يرسل إلى الأمصار من يعلم الناس، وهكذا كان قبل عليه الصلاة والسلام، وعمر سار على طريقته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، كما أرسل مصعب قبل ذلك مصعب بن عمير إلى أهل المدينة وهكذا. نعم قال عن عمران نعم بن حسين بن نجيد الخزاعي. طبعا الحسن البصري كان يقسم يقول ما جاءنا مثل عمران. البصرة سكنها جمع من الصحابة، فالحسن يقول ما جاءنا مثل عمران بن حسين رضي الله عنه. وثبت في الصحيح كان الملائكة تسلم عليه من فضله رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. لا يخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. وسمعت بندار في الرحلة الثانية، هو رحل مرتين إلى بندار، وقيل له حدثكم يحيى بن سعيد قال حدثكم الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال ابن دار نعم أيضا جاء هذا عن عمران وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم ولعله نقف عند هنا. نعم هذا وبالله تعالى التوفيق.